النصف وقت شقيقة النصف باقي. طيب وين كلام الناظم؟ نعم عبد الله. ها لا نعم والأخوات إن يكون بناته فنوانه مع الصباته.